هذه بشبر أو نحو ذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يدخل الجنة. هذا دليل أيها الإخوة على أن الأعمال بالخواتيم، وفيه تأكيد كما قلنا على ألا يغتر أحد بعمله، بل يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويسأل الله حسنا في الختام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث أيضا استدل به المصنف رحمه الله على أن من خلق الله الملائكة كما مر في الحديث المتقدم، الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام ومنهم الملائكة الذين في السماء، فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، ومحبة الله سبحانه وتعالى هذه ثابتة له سبحانه على ما يليق بجلاله، وكل صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي حق، ويجب أن نثبتها على ما يليق بجلال الله من غير أن نخوض في كيفيتها، من غير أن نخوض في كيفيتها، لكنها حق ثابت لله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبدا، وحب الله للعبد إنما يكون لعمله الصالح، نادى جبريل، وجبريل عليه السلام هو الذي يبلغ عن الله، ناداه إن الله يحب فلانا فأحبب، يأمره الله سبحانه وتعالى بذلك فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بعد ذلك في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض. وجاء في بعض الروايات أن الله إذا أبغض عبدا والعياذ بالله نادى جبريل إن الله يبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض والعياذ بالله. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، من سار على صراط الله المستقيم وأطاع الله استحق وعد الله سبحانه وتعالى، ومن حاد عن أمره وخالف وعصى استحق وعيده. والقبول والبغض، قبول الإنسان وبغضه في الأرض، هذه أمور معنوية، ولكن يمكن أن تشاهد آثارها، أن تشاهد آثارها في أحد الناس، فتجد رجلا إذا سعى للإصلاح بين الناس تيسر له ذلك، وإذا دخل في أمر أنهى، وإذا أراد أن يعمل شيئا تيسر له هذا العمل. هذا موجود في دنيا الناس، بينما تجد بعض الناس والعياذ بالله إذا دخل يريد التقريب بين الناس فرق بينهم، وإذا دخل يريد الإصلاح أفسد، والناس لا يحبونه. هذا دليل أيضا على أن هذا الإنسان مرتبط بقدر قدره الله سبحانه وتعالى له بسبب عمله. فإن أحبه الله وضع له القبول في الأرض، وإن أبغضه دل هذا على أنه إنما حصل له ذلك بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون شهداء الله في أرضه، المؤمنون شهداء الله في أرضه، فما تواطأ عليه الناس واتفق عليه جمهور المسلمين من قبول إنسان، الناس الصلحاء، الناس أهل الخير، ولا عبرة بأهل الأهواء ولا عبرة بأهل الشهوات. هؤلاء حتى لو اجتمعوا على حب إنسان أو على بغضه ليس هذا هو الميزان الصحيح، لكن الميزان الصحيح ما هو؟ أهل الخير وأهل التقى وأهل الورع، إذا ظهرت منهم محبة الإنسان واجتمعوا على ذكره بالخير دل هذا على أنه كذلك إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا اجتمعوا على بغض إنسان وعلى مقته دل والعياذ بالله على أنه كذلك. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا أيضا استدل به المصنف على وجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله وأنهم أصناف، ومنهم الموكلون بالسحاب، من هؤلاء الملائكة الموكلون بالسحاب. هؤلاء الملائكة إذا نزلوا إلى السحاب، والسحاب في مرتبة أدنى من مرتبة السماء الحقيقية، هؤلاء يتذاكرون فيما بينهم أمر الله سبحانه وتعالى وما أوحى به. الشياطين تسترق السماء، يصعدون بقدر استطاعتهم، ومنهم من تحرقه الشهب ومنهم من يسلم، فيسمعون كلمة من هذا الوحي الذي تحدثت به ملائكة السحاب فيما بينها وهو حق، يسمعون هذه الكلمة قبل أن يعلم بها الخلق، ثم يأتون بها إلى أعوانهم من الكهان في الأرض. الكهان من هم؟ هؤلاء المشعوذون الذين يدعون علم الغيب أو معرفة الأقدار أو معرفة الآجال أو معرفة الأرزاق، يدعون بهذا، وهم أكذب من أن يعلموا ذلك، وإنما يعتمدون في هذا على شياطينهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين توحي لهم بهذا، لكن الشياطين لا تكتفي بأن تنقل هذه الكلمة التي سمعوها، بل يزيدون عليها، يكذبون عليها 100، ثم يوحون بها إلى أوليائهم من هؤلاء الكهان، والكهان يدعون علم الغيب ويذكرون هذا لمن يتصل بهم، فيجد هذه الكلمة الحق فيصدق معها الباطل الذي ذكروه، يصدق معها الباطل الذي ذكرته هذه الشياطين. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن هؤلاء الكهان، هؤلاء السحرة، وهؤلاء المشعوذون هم خلق من خلق الله وتجري عليهم أقدار الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يمرض الواحد منهم ويتأذى ويموت ويضعف، وإذا أصابته مصيبة لا يستطيع أن يدفعها، ولكنهم يتظاهرون بأنهم أصحاب قدرات خاصة يستغلون بها ضعفاء الإيمان من الخلق. والإنسان في بعض أحواله قد يضعف، والإنسان في بعض أحواله قد يحيد عن صراط الله المستقيم، يحيد عن صراط الله المستقيم بجهله، ويضعف إذا عرض له عارف. بعض الناس إذا مرض أو أصابته مصيبة أو فقد له مال أو نحو ذلك أراد أن يحصله من أي طريق فيضعف، فلا يجد أمامه إلا هؤلاء المشعوذين وهؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان فيلجأ إليه. طالبا مددهم وعونهم. ومن هؤلاء من يقنع بلجوء هذا إليه ويطلبون منه أن يفعل أفعالا منكرة قد تصل به إلى الكفر أو الشرك والعياذ بالله ليرضوا بهذا شياطينهم. ومنهم من يجعل هذا وسيلة لكسب المال أو للسيطرة على هذا الإنسان وتوجيهه وأمره بما يريدون. ولكن هؤلاء الكهان والعياذ بالله قد يفسدون على الإنسان دينه فضلا عن إفساد حياته، لأن هؤلاء أصحاب فساد ولا يتوقع من أصحاب الفساد الصلاح. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، هؤلاء فسدة يسعون إلى الإفساد فلا يتوقع منهم أن يصلحوا. وهذا السحر وهذه الشعوذات وهذه الكهانة إنما هي طاعة للشياطين ولمردة الجن، ولا تحصل هذه إلا بتلك، لا يحصل لهم ما يريدون من معرفة هذه الأخبار أو فعل بعض الأشياء أو سحر بعض الناس إلا بطاعة هؤلاء الشياطين. وطاعتهم ليست في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما طاعتهم فيما هو من دون الله. يأمرونهم بعبادتهم، يأمرونهم بأن يذبحوا لغير الله، يأمرونهم بأن يتفوهوا بالكفر والشرك والضلال، يأمرونهم بأن يلوثوا الأشياء الطاهرة القرآن الكريم، عليهم من الله ما يستحقون، يضعون عليه النجاسات أو يضعونه في الأماكن القذرة أو يطعون عليه إلى آخر ما، أو يصلي الواحد منهم إلى غير القبلة أو يسجد لغير الله، يفعلون هذه الأفعال فترضى عنهم هذه الشياطين، ثم بعد ذلك يعينونهم فيما طلبوا. ومع ذلك كله فإن هذا الشيطان وهؤلاء الجن وهؤلاء السحرة لا يستطيعون أن يخرقوا سنن الله الكونية، ولا يستطيعون أن يحيوا الميت، ولا يستطيعون أن يمنعوا من انتهى أجله من نهاية أجله، ولا يستطيعون أن يطيلوا عمر إنسان ولا التقصير من عمر إنسان. نعم هم يستطيعون إيذاء بعض الخلق بقدر الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله قدر على إنسان معين أن تصل إليه هذه الأذية ففعلهم سبب من الأسباب كالمرض. ألا يصل المرض إلى البشر؟ يصل إليه، وقد يؤثر في بعض الناس وقد لا يؤثر، فكذلك فعل هؤلاء إنما هو من باب الأسباب. ولهذا لما كان شرهم عظيما وخطرهم جسيما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم الساحر وأن حده ضربة بالسيف. لماذا يقتل الساحر؟ لأنه أتى أفعالا توجب القتل أو ألحق الضرر ببعض خلق الله سبحانه وتعالى بغير وجه حق، ولأنه ما وصل إلى ذلك إلا بعبادة غير الله وإلا بفعل ما يخرجه عن دين الله، فلذلك استحق القتل. أقل ما يستحقه هذا الساحر القتل. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.